بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موعدنا هذه الليلة بفضل الله وكرمه عبر إذاعة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى، ومع إخواننا في مدينة ورزازات في المركز العلمي في هذه المدينة في المعهد. ودرسنا هذه الليلة كما اتفقنا مع إخواننا في المعهد أن نبدأ بشرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا الدرس سنتناول فيه شرح الأحاديث التي جاءت في كتاب الصيام على ما تيسر لنا، ثم نجيب على أسئلة الإخوة في المعهد التي يرفعونها إلينا حفظ الله الجميع. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام إذا ذكر في اللغة فالمقصود به الإمساك، مطلق الإمساك، فيقال للساكت عن الكلام صائما، ويقال للممسك عن الأكل والشرب أيضا يقال له صائما، فهذا من حيث اللغة، وهو معنى عام أعم من التعريف الشرعي. ولذلك جاء في كتاب العزيز في قول الله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا لا أتكلم مع أحد. هذا هو المعنى اللغوي، وجاء في لغة العرب هذا المعنى أيضا. قال الشاعر: خيل صيام، أي صامتة لا تصهل، خيل صيام وخيل غير صائمة أي تصهل، تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. فقال خير صيام أي لا تصهل أو لا تسير، كل ذلك من معاني إمساك، إما إمساك عن صوت أو عن حركة. أما الصيام شرعا فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من شخص مخصوص في وقت مخصوص. فقولنا التعبد لله تعالى أي حصول النية في الصيام. المفطرات هي الأكل والشرب والجماع، وهذا متفق عليه، وأمور أخرى مختلف فيها. وقول المعرف من شخص مخصوص أي من مسلم عاقل مكلف ويخرج بذلك غير القادر أو المعذور كالمرأة الحائض والنفساء والمريض الذي لا يرجى برؤه، وأيضا الرجل أو المرأة الهارم يخرج في هذا الموضع عن التكليف. وأما قوله في وقت مخصوص أي من وقت طلوع الفجر الصادق، وهو الأذان الثاني، طلوع الفجر الصادق إلى غروب شمس ذلك اليوم، هذا وقت الصيام. والصيام فرض على أمة الإسلام على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنه فرض عليهم صيام يوم عاشوراء وكان فرضا أول ما فرض، ثم بعد ذلك جعل الصيام على وجه التخير، من أراد صام ومن أراد أطعم مسكينا عن كل يوم، هذه المرحلة الثانية. قال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. المرحلة الثالثة وهي الفرضية على القادر في الصيام إلا المسافر والمريض فإنه يقضي من أيام أخر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، صار وجوبا. ومن سافر أو مرض فإنه يقضي من أيام أخر. والصيام فرض على أمة الإسلام في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وهذا إجماع من أهل الإسلام، وكما ذكرنا أنه بالتدرج الذي نوهنا إليه. وفوائد الصيام عظيمة كثيرة، فالصيام عون للمسلم على تقوى الله تعالى، وفي حفظ الجواهر الجوارح ظاهر وباطن، ثم فيه كبح للشهوات التي تعود الإنسان عليها بالإطعام والجماع وغير ذلك، فيكبح هذه الشهوات تعبدا لله تعالى وتقربا لله تعالى وتعظيما لله واستجابة لأمره. وهو أيضا جهاد للنفس، تعويدها على الصبر والتحمل والمشقات، ولذلك الصيام يجمع كثير من أنواع الصبر، على الصبر على الطعام، صبر عن الشراب، صبر عن الجماع، صبر عن الأذى، صبر عن الرفث، صبر عن أشياء كثيرة. وفوائد الصيام الصحية كثيرة مشهورة بين الناس، ولذلك ظهر في الطب الحديث من يتعالجون بأنواع من الصيام، وهو الإمساك عن الأكل لمدة معينة. وأعظم ما في الصيام أنه عبادة لله تعالى، لأنه ركن من أركان الإسلام الخمسة مطالب به الإنسان المسلم، فمن جحده كفر، ومن ترك صيامه عصيانا فإنه لا يكفر، وهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. المهم أن الإسلام الصيام ركن من أركان الإسلام، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر ومن حديث عمر في ذكر أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فتبين أنه ركن من أركان الإسلام. قال ابن حجر رحمه الله تعالى النهي عن تقدم رمضان بالصوم، هذا النهي عن تقدم رمضان بالصوم أورد فيه حديث. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان أن المسلم لا ينبغي أن يتعجل صيام رمضان قبل دخول وقت الشهر، ولا يصوم قبله بيوم أو يومين لقصد أنه يريد أن يحتاط لرمضان، لأنه يقول ربما كان شهر رجب 29 شعبان 29 وأن يعني أحتاط ليومين هذه أجعلها في الشهر. لا تقدموا أي لا تسبقوا مسابقة لقبل دخول الوقت، لا تقدموا رمضان أي شهر رمضان. وسمي رمضان شهر رمضان، وهذا أرجح الأقوال عندنا أنه عند تسميته كان وقت رمضاء أي ظمأ شديد وحر شديد فسمي بذلك رمضان. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين أي يوم التاسع والعشرين ويوم الثلاثين ويوم الثلاثين، فلا ينبغي أن يتقدم رمضان بأن يصوم يوم التاسع والعشرين ويوم الثلاثين من شعبان، ولا يجوز له أن يصوم إلا بالرؤية برؤية الهلال كما سيأتي معنا في الحديث القادم. قال إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه، يعني من تعود صيام أيام، يعني جاء آخر أيام شعبان يوم التاسع ويوم الثلاثين، جاء يوم اثنين أو جاء يوم خميس وتعود أن يصوم هذه الأيام فإنه يصوم، لأنه يصوم هذه الأيام التي تعود صيامها وهي من السنة، أو أنه تعود أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فأراد أن يجعلها في آخر الشهر لا بأس عليه، لأن هذه السنة تعود عليه في كل شهر، أو أنه أراد أن يقضي قضاء عليه لا بأس أن يصوم ولو كان يوم التاسع والعشرين ويوم الثلاثين، أو كان عليه نذر أن يصوم هذه الأيام فإنه يصومها، وهكذا مما كان له سبب ليس احتياطا فهذا يصومه. ولذلك قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، أي صوما اعتاده أو صوم قضاء أو نذر أو غير ذلك مما يكون من حال الناس في هذا الأمر. إذن هذا استثناء لجواز صيام هذه الأيام يوم التاسع والعشرين ويوم الثلاثين من شعبان بنية اثنين أو خميس أو نفل أو قضاء وغير ذلك، وهذا ثابت في معنى هذا الحديث وهو جلي واضح. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إذن هنا نهي عن تعمد صيام آخر يوم من شعبان وقبله بيوم، وذاك الذي يريد أن يحتاط لرمضان، هذا هو المنهي عن الصيام. وهل إذا صام يحرم صيامه أو أنه مكروه؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه محرم، أنه محرم صيام ذلك لكي يقول أحتاط، هذا محرم. والدليل على أنه محرم وهذا هو الراجح، وإلا فالعلماء لهم اختلاف، منهم من يقول مكروه منهم من يقول أولى تركه وهكذا، لكن الراجح عنده أنه حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه شك فيه فقد عصى أبا القاسم. إذن هذا ارتكب معصية، لأنه صام في يوم شك لم يتحقق رؤية الهلال فيه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. إذن هذا فيه بيان أنه لا يصوم المسلم إلا برؤية الهلال، فإن لم يرى فإنه لا يصوم. فصيام احتياطا هذا كما رجحنا أنه حرام. طيب، قال ابن حجر بعد ذلك حديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمار بن ياسر قال من صام رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذا الحديث رواه البخاري تعليقا، وجاء في الصحاح صحيح ابن خزيمة وابن حبان، وجاء عند أبي داود في كتاب الصيام وصححه الشيخ الألباني، وعند النسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فقه هذا الحديث يؤخذ منه أنه لا يجوز صيام يوم الشك، وهو اليوم الذي يستطلع الناس فيه ليلة الثلاثين، يستطلع الناس فيه رؤية الهلال فلا يرونه إما لقطر أو غبار أو سحاب أو جبل أو لم يكن شيء من ذلك لكنه لم يرى الهلال، فلا يصوم أحد احتياطا، يقول أنه ما رأينا لكن لعله يكون رمضان، هذا لا ينبغي، هذا يوم شك. فمن تعمد صيام ذلك اليوم فإنه عصى النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الصحابي الجليل عمار ابن ياسر. وهذا الحديث ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قول صحابي، والصحابي لا يقول برأيه، وإنما يعد هذا الحديث في مرتبة المرفوع، لأنه لا ليس بكلام يقال بالرأي، وله حكم الرفع، له حكم الرفع. وتؤيده الأحاديث الأخرى كقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن هنا نص معنا صريح أن يوم 30 يوم شك، فإن لم تتحقق في الرؤيا فلا يصام، ومن صامه فإنه عصى النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينبغي ذلك. وهذا فيه دلالة التحريم. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر بعد ذلك حديث الثالث عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأقدروا له، متفق عليه. قال ولمسلم فإن أغمي عليكم فأقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثين. وله أي للبخاري في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فأكملوا عدة شعبان 30. هذه الأحاديث جميعها وهي أحاديث صحيحة متفق عليها، وبعضها عند البخاري قد جاوزت القنطرة في الصحة، فيها دلالة على أنه لا يجوز الصيام إلا بالرؤيا، رؤية العين المجردة أو بواسطة المكبرات، على أن يكون من جمع من الناس، أو أنه يرى بالمكبر ثم يرى بعينه، يحدد المكبر ثم يرى بعينه، فإذا رؤي الهلال بالعين وجب الصيام. وإن لم يرى لم يره أحدا البتة فلا يصام رمضان، لأنه يوم شك، وينبغي إكمال عدة شعبان 30، لأن الشهر في الإسلام إما 29 أو 30، فإن رؤي الهلال ليلة 30 صام الناس يوم 30 على أنه أول يوم من أيام شهر رمضان، فإن لم يروا الهلال فإنهم يتمون شعبان 30 فلا يصومون. وأيضا الحديث يذكر أيضا إتمام شهر رمضان، أي ليلة الثلاثين من شوال، ليلة الثلاثين من رمضان، نرى ترى الهلال، فإن رأينا الهلال هلال شوال أفطرنا، وإن لم نره فلا نفطر، نكمل رمضان ثلاثين. فيحتمل الحديث القصد منه إكمال شعبان وإكمال ثلاثين. قال إذا رأيتموه فصوموا، هذا شعبان، فإذا رأيتموه فأفطروا، هذا رمضان. إذا رأينا هلال شوال أفطرنا، وإذا لم نره أتممنا رمضان ثلاثين يوما. فإن غم عليكم، أي غم عليكم رؤية هلال رمضان أو رؤية هلال شوال، فأقدروا عليه، أي أتموا له الأيام، بمعنى أكملوا له. أقدروا أي بمعنى أبلغوه قدره، وهو تمام الثلاثين يوما. ولذلك جاء في رواية مسلم فإن أغمي عليكم، فأقدروا له ثلاثين. أغمي أي لم ترونه، صار هناك يعني ما يحجب الرؤيا، فلم نره لهذه الأمور التي حجت، إما غبار كما ذكرنا، أو سحاب قطر، أو جبل، أو شيء من هذا تعسر الرؤيا. فإننا نتم شهر شعبان ثلاثين، ثم نصوم رمضان، ونتم شهر رمضان ثلاثين، ثم نفطر بعد ذلك، هذا لشعبان وهذا لرمضان. فالحديث يحتمل أو يأتي ذكر فيه إتمام شعبان لكي نصوم، وإتمام رمضان لكي نفطر. قال وللمسلم فإن أغمي عليكم فأقدروا له ثلاثين. قال وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثين. هذا فيه تفسير معنى الكلمة فأقدروا، أي أتموا، ولذا قال فأكملوا العدة ثلاثين، أي أكملوا عدة الشهر الذي أنتم خارجين منه قبل الداخلين، أتموا ثلاثين يوما، وهي يعني هلة يعني أو تمام الشهر عند الإسلام في بعض الأحيان. قال وله أي البخاري في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. هنا صرح، أول قال فأكملوا العدة ثلاثين، هنا صرح قال عدة شعبان، أي أتموا شعر شعبان ثلاثين إذا حصلت قطر وغيم ليلة الثلاثين فلم ترونه، وهكذا إن تعذر رؤيته فإن نتم شهر شعبان. وفي الحديث دلالة على أن التعبد لله تعالى أمر ميسور لا ينبغي فيه تكلف، وأن يكون برؤية الهلال وعدم التنطع. يبقى معنا مسألة أو مسألتين. المسألة الأولى أننا هل نتقيد، كيف نتقيد بالرؤيا إذا كان أهل بلاد رأوا الهلال وأهل بلاد أخرى لم يروا؟ هنا لأهل العلم أقوال كثيرة، نذكر منها الراجح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن قال بهذا القول معه أنهم قالوا إذا كان مطلع البلاد المختلفة مطلع واحد، يعني دولتين ثلاث دول على مطلع واحد من حيث الشروق والغروب، فإنه إذا رؤي في بلد صام من كان على مطلع على هذا المطلع ممن جاور بتلك البلاد. وهذا قالوا فيه بيان أن المطالع تكون موحدة، لأن المطالع تكون من جهة الشرق إلى الغرب، فيعني تطلع في بلاد واحدة وما جاورها من مطلع واحد وهكذا. وهذا قول قوي. القول الثاني وهو قول أيضا قوي أن من كانت بلاد تحت ولاية حاكم واحد مسلم، وإن كبرت هذه البلاد، فإذا أمر ولي الأمر المسلمين برؤية الهلال وتراءى الناس وثبت الهلال، فإن جميع من كان في ولاية أهل الإسلام في دولة واحدة، فإذا رأى ولي الأمر وأثبت ذلك وأعلن، فإن الجميع عليهم أن يطيعوا ولي الأمر ولا يخالفونه في هذا الأمر، فيصومون معه ويفطرون معه. وهذا أيضا قول وجيه، بل هو قول قوي، لأنه يتبين منه أن أمة الإسلام أمة واحدة، فإذا رؤي الهلال في بلد واحد وتراءى الناس هذا الهلال وتحت ولاية حاكم واحد، فإن الجميع عليهم أن يطيعوا ولي الأمر بالصيام والإفطار على هذه الرؤيا، على هذه الرؤيا. أما إذا تباعدت البلاد واختلف المطالع فإن كل بلاد تتراءى الهلال على ما يتسنى لها من مطالعها، فإذا رؤي الهلال في بلد جهة الشرق صام الناس أولا، وإذا حصلت الرؤيا في جهة الشرق فالغالب أنها تحصل من كان غربهم بعد ذلك، فعليهم أن يتراءوا ويجتهدوا وسيرونه. ولذلك قال بعض أهل العلم إذا دولة في جهة الشرق رأت الهلال وثبتت بالرؤيا وهي دولة مسلمة، فعلى من كان غربها أن يصوموا اليوم، إن كان تلك الليلة رأوه صاموا وإلا فإنهم يصومون اليوم التالي، لأن جهة الغرب تكون بعد الشرق من حيث يعني طلوع المطالع. وعلى كل حال فإن هذه المسائل فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي ينبغي عدم توسيع الخلاف، فإن أمر ولي الأمر بالصيام برؤية ثبتت كما سيأتي معنا في إثبات الأهلة بعد ذلك في الأحاديث القادمة فإن جميع الناس يصومون. طيب، هناك أمر آخر، إذا رأى الإنسان الهلال وتأكد من ذلك ثم جاء يشهد فلم تقبل شهادته، هل يصوم أو لا يصوم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال يصوم سرا، يصوم سرا، ومنهم من قال أنه لا يصوم لأن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس، فقال يصوم مع الناس جميعا. لكن الذي ترجح أنه إذا كان بنسب متعلق برؤية هلال رمضان فإنه الشاهد واحد يكفي فإنه يصوم سرا. أما إذا كان يتعلق برؤية هلال شوال فإنه كان رآه وحده فقط فلا يصوم، لأن شهادة شوال يلزم فيها أن يرى الهلال شاهدان، أن يرى الهلال شاهدان. وما جاء في الأحاديث من ذكر رجل، هذا مثل قوله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لا تقدم رمضان بصيام يوم أو لا يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصومه. هنا رجل يعني ليست المسألة متعلقة بالرجال فقط وإنما يدخل فيها النساء، ولكن دائما المرأة حالها على الخفاء، فذكر الرجل، فذكر الرجل لأن الرجل يعني له الظهور ويعني التقدم في أعمال كثيرة، فحال المرأة دائما يقف على الستر وعلى الخفاء، فالأحكام هنا تتعلق بجميع المسلمين، ويكون الصيام فرضا على من بلغ سن الرشد يعني 15 من عمره أو يعني بلغ البلوغ باحتلام أو حيض عند المرأة أو حمل، وهكذا أيضا من نبت عنده الشعر في قبوله أو دبره، أي بمعنى بحصول البلوغ، بحصول البلوغ. ويؤمر الصغار من بعد من أتم السابعة يؤمر بالصلاة والصيام من باب التدريب ومن باب التعليم، ويشد عليه إذا بلغ العاشرة كما يشد عليه في أمر الاهتمام بالصلاة، أيضا يعلم الصيام. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكرت الربيع رضي الله عنها أننا قالت كنا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تراءى لنا الهلال صمنا وصومنا أبناءنا معنا، وصومنا أبناءنا معنا، فكانوا إذا بكوا أشغلناهم بالعهن واللعب حتى يتم ذلك اليوم، وهذا من باب التعاون على البر، وأيضا من باب الاجتهاد في تعليم الأبناء والأولاد حتى يتعلموا دين الإسلام مبكرا ويثبتون عليه. وبهذا ننتهي من درس الليلة، وننظر الآن في أسئلة إخواننا في معهد ورزازات. يقول: ما المقصود بالفجر الصادق؟ الفجر الصادق هو طلوع أو ظهور الضوء الذي ينبعث من جهة المشرق ويمد شعاعه شمالا وجنوبا، لأنه يطلع قبله الفجر الكاذب الذي هو يخرج ضوء من جهة الشرق ويمتد في كبد السماء كذنب السرحان، هذا يقول الفجر الكاذب، وهذا يكون فيه عند الأذان الأول. أما الفجر الصادق هو أن يكون الشعاع يخرج من جهة المشرق ويتفرع إلى جهة الشمال والجنوب، خط أبيض في جهة الأفق ويدفع السواد أمامه، هذا حتى جاء في القرآن الكريم حتى يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض. الخيط الأبيض هو طلوع يعني ضوء الفجر الصادق، والخيط الأسود هو دفعه لليل، هذا يقال له الفجر الصادق الذي يؤذن فيه لصلاة الفجر. يقول السائل: كيف كان صيام وصلاة من كان قبلنا من الأمم؟ الأمم التي قبلنا كانوا يصومون، لهم صيام، وذكر الله تعالى ذلك في كتاب العزيز، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهو صيام كصيامنا، فهو صيام كصيامنا، هذا الذي نعلم والله أعلم. قال: راتبة صلاة العشاء في رمضان، إذا صلى الناس العشاء بادروا بصلاة الراتبة البعدية، ثم إذا عنا لهم أن يصلوا التراويح صلوا بعد ذلك، لا يضيعون سنة الراتبة البعدية لصلاة العشاء. وهذه كثير ما يتساءل عنها الناس، ولكن نقول على الإمام أن لا يتعجل في المساجد، أنهم إذا صلوا العشاء يصلون بعدها الراتبة البعدية، ثم بعد ذلك يتهيئون لصلاة التراويح. بارك الله فيكم. قال علما بأن الإمام يتعجل بعد صلاة بصلاة التراويح، لا ينبغي، هذا التعجل من الشيطان، يريد أن يضيع عليهم هذه السنة العظيمة، لا ينبغي هذا. يقول السائل: ما قولكم فيما يصنعه بعض الشباب الطيبين المتحمسين لنشر السنة من الإفطار قبل الأذان أمام العوام بذريعة نشر السنة؟ هذا خطأ، هؤلاء ليسوا متحمسين للسنة، ليسوا متحمسين للسنة، هؤلاء يسيئون إلى السنة. الذي ينبغي الإنسان أنه لا يفطر إلا إذا ثبت عنده غياب الشمس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقبل الليل من هاهنا، وإذا أدبر الليل من هاهنا، وإذا أدبر الليل من هاهنا، وإذا أقبل أدبر النهار من هاهنا، وأقبل الليل من هاهنا، ثم قال: وغابت الشمس. إذن إدبار وإقبال مع غياب الشمس، فلا بد من التأكد من غياب الشمس. كيف يتأكد؟ ما يتأكد إلا أن كان على الأفق، عند الأفق، وهو يرى الشمس تغيب في الأفق، فإن غابت جاز له أن يفطر. الإفطار ليس متعلق بالأذان، متعلق بغياب الشمس، فمن ثبت عنده غياب الشمس أفطر. ولا ينبغي لمن يتعتقد أنها غابت ويفطر أمام الناس باعتبار أننا أنا أتأكد من الساعة الفلانية تدل على هذا، لا ينبغي، هذا فيه فتنة للعوام وفيه شوشرة على المسلمين. ولذا ينبغي أن تنتظر حتى تسمع المؤذن، والمؤذن مؤتمن على صيام الناس وعلى صلاة الناس. فينبغي للشباب حفظهم الله تعالى أن يحرصوا على السنة ولا يفتنوا العوام، وكثير ما يشتكي الناس من هذا الأمر، ونسمع شكوى بهذا التردد، فنقول: هؤلاء عليكم بالصبر وعليكم بالسنة والتمسك بها وعدم التعجل وفتنة الناس. يقول السائل: ما السر وراء وصية النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي الذي سأله مرافقته في الجنة بالسجود. السجود هنا المقصود به الصلاة، لأنه أمره بالسجود. إيش معنى السجود؟ السجود هنا الصلاة، أكثر من السجود يعني أكثر من الصلاة، ليس معناه أنه يسجد دائما بدون يعني صلاة، لا، غير صحيح هذا. السجود له سبب، ومن أسبابه الصلاة، ومن أسبابه سجدة القرآن، سجدة الشكر، وهكذا سجدة السهو. لكن هنا المقصود أن الرسول قال أعني بكثرة السجود، أي أعني بكثرة الصلاة. فالمقصود بالسجود هنا كثرة الصلاة، كثرة الصلاة، لأنه سأل مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، قال هذا، قال أعني بكثرة السجود، أي أعني بكثرة الصلاة، فإن الصلاة ترفع درجات الإنسان، ويرجى له أن يكون في درجات عالية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. يقول السائل: ما حكم دفن الميت ليلا؟ الذي ينبغي عدم التعجل بدفن الميت ليلا حتى لا يحرم الجمع الغفير ممن يصلون عليه، لأن هذا حق الميت، فنؤخره حتى يصلي جمع غفير عليه، وهذا يكون غالبا في النهار، فالناس في الليل لا يجتمعون على جنازة إلا قليل. لكن إذا حصلت ضرورة بدفنه، ضرورة كجماعة كانوا مسافرين ومات عليهم رجل أو امرأة وأرادوا أن يتعجلوا في سفرهم، هذا لا بأس، أو أنه به ضرر أو مرض معين أو شيء من الأمور التي تحصل في يعني أسباب معينة يضطر معها الناس بدفنه ليلا، فهذا لا بأس، فقد حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي أنكر عليهم لأنه كان يريد أن يصلي عليها، أن يصلي على المرأة عندما تعجلوا في دفنها في الليل. ولهذا يستحب أهل العلم تأخير الصلاة للنهار حتى يجتمع جمع غفير على صلاة الجنازة، وهذا يكون لحظ الميت. يقول السائل: قمت بغسل الميت قبل أيام بقريتنا، وبعد الانتهاء من الغسل لم نجد الكافور، فقمت بوضع قطعة مسك في الماء ورشه، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم، هذا فعل صحيح، لا يلزم أن يكون كافور، أي يعني مادة من ذات الروائح الطيبة، كافور أو مسك أو عنبر أو ريحان أو ماء ورد، كل ذلك يغني عن الكافور، نعم فعلك صحيح. يقول السائل: هل يجوز المداومة على الدعاء في آخر ركعة من التراويح؟ هذه سنة الدعاء، الرسول عليه الصلاة والسلام علم الحسن دعاء القنوت، ولا يلزم أن يفعله كل ليلة، إنما يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، لأن الفعل سنة والترك سنة، فالمداومة على الشيء لابد تحتاج إلى دليل المداومة عليه دون تركه، وإذا جاءت سنة فالسنة فعلها والسنة تركها أيضا، فالسنة أن يفعل أحيانا ويترك أحيانا، ويعلم الناس أن هذه سنة، لأنه لو لازم عليها كل ليلة يظن الناس أنها فرض وأنها شرط من شروط الصلاة، والواقع أنه غير ذلك، إنما هي سنة، يعلم الناس أنها سنة حتى يتعلموا بتركها أحيانا. يقول السائل: ما حكم الوضوء إلى القبلة؟ هل في ذلك سنة متبعة؟ ما هناك سنة متبعة، ما هناك سنة، الذي يتعمد الوضوء إلى جهة القبلة هذا مبتدع، ما عنده دليل على هذا الفعل، وكم من الناس يفعلون من أفعال مبتدعة ما الله به عليم. يقول السائل: كنت في سفر في رمضان الفائت وكنت صائمة حتى بقي قرابة الساعة والنصف لأذان المغرب، فقام أحد الإخوة بالإنكار علي وقال أن الواجب الإفطار عملا برخصة السفر، فما حكم ذلك؟ هذا المنكر مخطئ، الصيام في السفر وترك الصيام سنة، فمن سافر مطلق له أن يفطر حتى لو لم يكن هناك مشقة في السفر، لأن الله تعالى خفف علينا، والرسول بيّن أن سأل أحد الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت صم وإن شئت أفطر، فهذا فيه إباحة الإفطار. وقال أهل العلم أن الصيام أفضل مع عدم المشقة، فإنه يكره الفطر مع عدم المشقة. أما إذا حصلت المشقة فإنه ينبغي له الإفطار، فصار الإفطار واجب، وخاصة إذا كان المشقة في هلكة فإنه يحرم عليه الصيام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الذين شد بهم الحر حتى أفطر رسول الله، وأفطر كثير من الناس في تلك الغزوة في عام الفتح، وقال هلك العصاة أو هلك المتنطعون، وذهب بالأجر اليوم الذين أفطروا، والذين تنطعوا وشددوا على أنفسهم ولم يفطروا أنكر عليهم الرسول، لأنهم كانوا مسافرين وكانوا أيضا في شدة وحر شديد، فأنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن صام في سفر دون مشقة دون خطر على نفسه فصيامه صحيح ولا ينكر عليه، ومن أفطر ولو ما هناك مشقة ولا أذى لا ينكر عليه، لأن هذا فعل السنة ثابتة بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. فالرسول عرف أنه كان يصوم وكان يفطر في السفر، وإن كان أكثر حاله الصيام في السفر، إلا أن وقت المشقة كان يفطر، وكان يقتدي به الصحابة رضوان الله عليهم. يقول السائل: ما المقصود بالقطر الذي ذكرتم؟ القطر هو شدة الغبار مع التراب، شدة غبار مع التراب، قطر يسمى قطر، أي يحول دون رؤية الهلال، يحول دون ترى، يعني هناك غبار شديد ينبعث من الأرض ويمتد إلى الأفق يحول دون رؤية الهلال، هذا يقال له قطر. بارك الله فيكم. طيب، يقول: دخلت المسجد وأنا مسبوق، فوجدت الناس قد بدأوا الصف من اليسار، فهل أخالفهم من ذلك وأبدأه من الوسط؟ نعم تخالفهم، هؤلاء خالفوا السنة. السنة الصحيحة أن يبدأ الصف من خلف الإمام، ويبدأ يمتد من جهة اليمين واليسار مع بعض، دخل اثنين في اليمين اثنين في اليسار، ثلاثة في اليمين ثلاثة في اليسار، وهكذا الصف يبدأ من خلف الإمام ولا يبدأ من جهة اليسار. الذين بدأوا باليسار هؤلاء على خطأ وخالفوا السنة، فعليك أن تبدأ من الوسط وتتركهم. نعم. يقول السائل أنه ضعف في دينه ويخشى على نفسه الفتنة، فهل له أن يقترض مالا لكي يتزوج؟ إذا كان ضامنا على أنه قادر على الوفاء بهذا القرض الذي يأخذه فإنه لا بأس، إذا خاف على العنت، خاف على نفسه الفتنة، وقادر على يقترض من إخوانه. بل قال بعض أهل العلم إن كان يخاف عليه من الفتنة وشدت الفتنة واضطر إلى ذلك فإنه يعان بالزكاة، أجاز بعض العلم أن يعان بالزكاة، فضلا أن يعان بالقرض أيضا إذا اضطر إلى ذلك. يقول: أحتلم نهار رمضان وأنزل، فهل يتم صومه أم يفطر؟ إذا احتلم دون إرادته، أي لا يفعل بيده أو برؤية أشياء من الشهوات حتى يتدفق الشهوة منه، إذا احتلم وهو نايم فهذا صيامه صحيح، صيامه صحيح ويتم صومه لأنه معذور، وهذا خرج عن غير إرادته وهو نايم احتلام، فصيامه صحيح ويواصل صيامه وليس عليه شيء. يقول: مريض ويكره على نفسه الصيام، فهل عليه ذلك الشيء؟ المرض يبيح الإفطار، المرض يبيح الإفطار، فإن كان مريضا جاز له الإفطار ويقضي من أيام أخر. السائل الأخير يقول: إذا كانوا مجموعة من المصلين مثلا 10 قد بدأوا الصف من اليسار وهو وحده سيبدأ من الوسط، ألا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة منفرد خلف الصف؟ هنا يتخلل الصف الذي أمامه، يتخلل الصف الذي أمامه، أو يأتي بأحد آخر يصف معه ولا يكون يعني وحده في الصف، يعني في الصف الأخير، وإنما يأتي بآخر يصف معه، أو يدخل في الصف الذي يوجد له فرجة ويدخل فيها ولا يبدأ. ورحمة الله وبركاته.